أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الشريف: وينبغي التنبيه على أمور. الأول: الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع، بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد أنه مما لا كلام فيه. انتهى الشيخ في البحث السابق إلى أن المعاطاة تفيد الملك الجائز، بس لأي سبب كان فإن الشيخ اختار أن المعاطاة لا تفيد الملك اللازم، إما لوجود الإجماع على عدم إفادة المعاطاة اللزوم، وإما للخبر المتقدم وهو إنما يحلل الكلام وإنما يحرم الكلام، حيث قال أنها مشعرة بل ظاهرة في أن اللزوم إنما يتحقق بالكلام. على أي حال، بعد أن انتهينا من البحث السابق، هنا أمور ينبغي الإشارة إليها. الأمر الأول هو أنه في هذا الأمر الأول نريد أن نبحث في مسألتين. المسألة الأولى هو أن شروط صحة البيع في البيع اللفظي هل تعتبر في المعاطاة أيضا أو لا تعتبر؟ إن شاء الله تعالى سيأتي بعد ذلك في البيع بالصيغة هناك شروط في العوضين وهناك شروط في المتعاملين. في شروط المتعاملين وفي شروط العوضين فيما يرتبط بالبيع بالصيغة، هل أن تلك الشروط لازمة في البيع المعاطاتي في المعاطاة أو أن الشروط غير لازمة هنا؟ إذن المسألة الأولى في هذا التنبيه: تلك الشروط التي تذكر في العوضين وفي المتعاملين في البيع بالصيغة، هل هي أيضا مشروطة هنا في المعاطاة، تشترط هنا في المعاطاة أو لا تشترط؟ في المسألة الثانية في هذا الأمر الأول، في التنبيه الأول، هو أن أحكام البيع بالصيغة هل هي جارية في المعاطاة أو ليست جارية؟ من أحكام البيع بالصيغة هو خيار المجلس، من أحكام البيع بالصيغة هو خيار العيب ونحو ذلك. إذن أحكام البيع في الصيغة، عليكم السلام، أحكام البيع في الصيغة هل تجري في أهل المعاطاة أو لا تجري؟ أما المسألة الأولى وهي أن الشروط التي تعتبر في البيع بالصيغة هل أيضا تعتبر في المعاطاة أو لا؟ الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن المعاطاة وقع كلام بين الأعلام أن محل النزاع في المعاطاة هل هي المقصود بها الإباحة كما ذهب إليه صاحب الجواهر واحتمله بل استظهره من كلمات الفقهاء، أو أن محل النزاع في المعاطاة المقصود بها الملك، أي منهما؟ تتذكرون أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: الظاهر من الخاصة والعامة أن محل النزاع ما لو قصد بالمعاطاة الملك، لا ما لو قصد بالمعاطاة الإباحة، وإلا يكون خروجا عن محل الكلام، خروجا عن محل النزاع. إذن تارة نبني على ما اختاره الشيخ قدس سره فيما سبق أن محل النزاع ما لو قصد المتعاطيان التمليك، وأخرى نبني على ما اختاره صاحب الجواهر واحتمله صاحب الجواهر من أن محل النزاع في المعاطاة ما لو قصدت الإباحة. أما على مختار الشيخ فتتذكرون أن الأقوال كانت ثلاثة: القول الأول أن المعاطاة المقصود بها الملك تفيد الملك اللازم كالبيع بالصيغة الذي ذكر الشيخ أولا فيما سبق بالأدلة الثمانية والوجوه الثمانية، هذا القول أيضا قواه إلا أن الإجماع منعه عن القاعدة عن اللزوم في الملك. القول الثاني أن المعاطاة المقصود بها الملك تفيد الملك الجائز المتزلزل، وهذا الذي اختاره بعد ذلك. القول الثالث أن المعاطاة المقصود بها الملك تفيد الإباحة. الآن نحاول أن ندرس هذه الاحتمالات الثلاثة، يعني ما لو قصد من المعاطاة المقصود بها التمليك، ماذا أفادت؟ الملك اللازم، أفادت الملك الجائز، أفادت الإباحة. أما إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الملك اللازم فلا إشكال في جريان الشروط هنا في المعاطاة كما يجب تواجدها في البيع بالصيغة، لأنه لا فرق بعد بين البيع بالصيغة وبين البيع بالمعاطاة. كما أن البيع بالصيغة تفيد اللزوم، كذلك المعاطاة تفيد اللزوم. فكل الشرائط التي نعتبرها وكل الأحكام التي تترتب هناك على البيع بالصيغة توجد هنا أيضا طابق النعل بالنعل بلا فرق بينهما، لأنه لا فرق بين المعاطاة وبين البيع بالصيغة بناء على هذا الاحتمال. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض بعد لهذا الفرع باعتبار لوضوحه. وأما الثاني وهو أن المعاطاة تفيد الملك الجائز، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بناء على أن المعاطاة تفيد الملك الجائز أيضا لا إشكال ولا كلام أن كل تلك الشروط التي ذكرناها هناك تجري هنا، وكل الأحكام التي ذكرناها. هسه فيما يرتبط بالأحكام مسألة ثانية نؤجله إلى القسم الثاني من المسألة، الآن بحثنا في المسألة الأولى وهي تحقق الشروط. يقول لا إشكال ولا شبهة أن المعاطاة إن أفادت الملك الجائز لا بد من توافر جميع تلك الشروط. لماذا؟ لأن المعاطاة بيع، فإذا كانت بيع إذن تكون محكومة بكل تلك الشرائط التي ذكرت في البيع بالصيغة. خصوصا إذا الإخوة يتذكرون أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق أقام دليلا على ماذا؟ أقام دليلا على أن الجواز واللزوم ليس خصوصيتين في الملك بما هو ملك، وإنما هما خصوصيتان في السبب. إذن السبب إذا كان مملكا فيفيد اللزوم إلا إذا دل دليل من الخارج. إذن هنا عندما يتحقق الملك كالملك الذي يتحقق في البيع، هناك يتحقق ملك، هنا أيضا يتحقق ملك، ولكنه تارة المولى أجاز الرجوع في السبب وأخرى لم يجز الرجوع في السبب. إذن بناء على ذلك بعد المسألة واضحة، كل تلك الشرائط التي ذكرت هنا تذكر هنا أيضا، تشترط هنا أيضا. ثم يذكر الشيخ شاهدا دليله الأول أنها بيع فتكون محكومة لأدلة البيع، ولهذا يقول الشيخ تمسكوا للمعاطاة التي تفيد الملك الجائز، تمسكوا فيها بقوله أحل الله البيع لأنها بيع فتكون مشمولة بقوله أحل الله البيع، هذا أولا. ثم يذكر مؤيدين لهذا المطلب. المؤيد الأول يقول أن كلام الخاصة والعامة إنما وقع في أن المعاطاة تحتاج إلى الصيغة كالبيع أو لا تحتاج إلى الصيغة كالبيع. الخلاف بين العامة والخاصة، بل بين الخاصة أنفسهم، فيما لو كانت جميع الشرائط الأخرى متوفرة إلا من حيث الصيغة أنه وجدت أو لم توجد. البحث بينهم أين؟ في أن الشرائط الأخرى لو تمت من شرائط العوضين والمتعاملين يبقى كلام في هذا، وهو أنه هل تشترط الصيغة أو لا تشترط الصيغة. بعض قال تشترط الصيغة وبعض قال لا تشترط الصيغة. وإلا لو كان هناك خلاف في الشرائط الأخرى للعوضين أو للمتعاملين كان ينبغي أن يذكر أيضا. هذا مؤيد. ثم مؤيد آخر يذكره من كلام صاحب الحدائق المحدث البحراني، حيث أن المحدث البحراني ذهب إلى أن الكلام في المعاطاة التي تفيد الملك أو تفيد الإباحة فيما لو استجمعت جميع شرائط البيع، أما لو فقدت بعض شرائط البيع أساسا لم يقع كلام في أنها لا تفيد شيئا. إذن الشيخ يريد أن يقول بأن بحثنا في المعاطات وأنها تفيد الملك اللازم أو الجائز أو الإباحة إنما هو في ذاك المورد الذي اجتمعت جميع الشرائط ما عدا الصيغة. أما إذا كانت بعض الشرائط غير الصيغة أيضا مفقودة فهو خروج عن محل الكلام وعن النزاع القائم بين الفقهاء. يقول الأمر الأول وينبغي التنبيه على أموره. الأول: الظاهر أن المعاطات قبل اللزوم. الشيخ ماذا اختار في المعاطات؟ اختار أن المعاطات لا تفيد اللزوم وإنما تكون جائزة. خب هل تكون لازمة؟ نعم، سيأتي إن شاء الله في التنبيهات اللاحقة في الأمور اللاحقة ملزمات المعاطات. بماذا تلزم؟ بتلف العينين تلزم، بالتصرف تلزم، كما سيأتي بيانه. الآن بحثنا أين؟ بحثنا في المعاطات قبل اللزوم، هل يشترط فيها شروط البيع بالصيغة أو لا يشترط؟ قال: الظاهر أن المعاطات قبل اللزوم على القول بإفادة المعاطات البيع لا إشكال في أنها بيع. طب إذا كانت بيع تكون مشمولة لأدلة شروط البيع بالصيغة. فلهذا بعد هنا الشيخ لم يذكر ذلك الفرع الآخر وهو أن المعاطات تفيد الملك اللازم، لأنه لا إشكال ولا شبهة أنه تكون الشرائط لازمة. بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد أنه مما لا كلام فيه في أن المعاطات يطلق عليها أنها بيع. بل إذا تتذكرون أن جامع المقاصد ماذا قال؟ قال: حتى عند القائلين بفساد المعاطات فهي بيع فاسد. حتى عند القائلين بكون المعاطات فاسدة كالعلامة في النهاية، وإن عدل عن قوله كما تقدم، ودل على ذلك، يعني ودل على أن المعاطات المفيدة للملك بيع، تمسكهم أي الفقهاء بقوله تعالى: أحل الله البيع. إذن بناء على هذا لا إشكال ولا شبهة أن الشروط التي نذكرها في البيع في الصيغة لا بد من توفرها في المعاطات التي تفيد الملك الجائز. وأما إذا قلنا أن المعاطات المقصود بها الملك ماذا؟ لا تفيد الملك وإنما تفيد الإباحة، فهل هنا يوجد عندنا دليل على أن الشروط التي لا بد من توافرها في البيع بالصيغة لا بد من توفرها هنا أو لا يوجد؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: أما أن المعاطات التي تفيد الإباحة فهي بيع القرصة. الإخوة يتذكرون في بحث تعريف البيع قبل الدخول في بحث المعاطات الشيخ ماذا قال في قوله أحل الله البيع؟ قال: البيع هنا محمول على البيع العرفي، ونستكشف من صحة البيع عند العرف صحة البيع عند الشارع إلا إذا دل دليل على الخلاف. إلا إذا دل في مورد دليل على الخلاف نقول أن هذا ليس بيعا عند الشارع، يعني ليس مؤثرا في النقل والانتقال عند الشارع، لا أنه ليس مؤثرا بنحو الإطلاق حتى عند العرف. ومن الواضح أن المعاطات في العرف والعقلاء هل تفيد النقل والانتقال أو لا تفيد؟ لا إشكال ولا شبه أنها تفيد التمليك، تفيد النقل والانتقال. إذن أحل الله البيع محمول على ماذا؟ محمول على البيع العرفي. طب إذا كان محمولا على البيع العرفي يكون مشمولا للأدلة. نعم، في موردنا يعني إذا قلنا أن المعاطات لا تفيد الملك بل تفيد الإباحة نقول ماذا؟ نقول أن الشارع لم يمضي الملكية الموجودة عند العرف وإنما أمضى الإباحة فقط. إذن هي بيع عرفي وإن لم تكن بيعا عند الشارع. خب إذا كانت بيع عرفي تكون مشمولة لتلك الأدلة التي هي البيع، فكل الشرائط التي لا بد من توفرها في البيع لا بد من توفرها في المعاطات التي تفيد الإباحة لأنها في النتيجة بيع عرفي. نعم الشارع لم يمضي هذا المقدار، قال أنها بيع عرفي ولكنها لا تفيد الملكية، وإنما تفيد ماذا؟ تفيد الإباحة. ولكن بيعنا وليست بيع. نعم بيع. فإذا كانت بيع كل الشرائط التي وردت في البيع في الصيغة تكون مشمولة، تكون شاملة للمعاضاة أيضا. هناك الشرائط التي ذكرناها في المعوضين نذكرهما هنا، في المتعاملين نذكرهما هنا أيضا. قال وأما على القول بإفادة المعاضاة للإباحة فالظاهر أنه أي التعاطي بيع عرفي. خب إذا كان بيع عرفي الشارع ماذا تقول؟ لكن لم يؤثر شرعا إلا الإباحة. فنفي البيع عن المعاطاة، هنا قد يقول قائل إن قلت بعد ماذا تقول هذه الكلمات جملة منها تقدم، فلهذا نحن لا نقف عندها كثير. إن قلت بأنه تقدم فيما سبق أن جملة من الإجماعات قالت أن المعاطاة ليست بيعا، لكن كيف تقول أنها بيع عرفي؟ يقول تقدم منا أيضا هناك أن مرادهم أن المعاطاة ليست بيعا، يعني ليست بيعا مؤثرا في اللزوم، لا أنها ليست بيعا حتى بيعا عرفية. فلهذا حملنا أقوال المجمعين على أن المعاطاة ليست بيعا على أنها لا تفيد اللزوم، مو أنها لا تفيد البيع العرفي أيضا. قال فنفي البيع، هذا جواب عن سؤال مقدر، توهم مقدر. فنفي البيع عن المعاطاة في كلام الفقهاء ومعاقد إجماعهم هو البيع المفيد شرعا للزوم زيادة على الميل. هؤلاء بصدد نفي هذا المطلب أنها المعاطاة لا تفيد الملك اللازم، ولكنه قد تفيد الملك الجائز وقد تفيد ماذا؟ الإباحة. فإذا هؤلاء ليسوا بصدد النفي أن المعاطاة بيع ولو عرفان، بل بصدد بيان أن المعاطاة لا تفيد اللزوم، وهذا تام. ونحن نقبل أيضا أن المعاطاة لا تفيد اللزوم، ولكن مع ذلك نقبل أنها بيع زيادة على الملك. هذا على ما اخترناه سابقا. ماذا اختاره الشيخ سابقا؟ أن محل النزاع ما لو قصد المتعاطيان التمليك، وأما ما لو قلنا من أن سابقا من أن مقصود المتعاطيين في المعاطاة التملك والبيع، يعني النقل والانتقال، وأما على ما احتمله بعضهم، وأما على ما احتمله صاحب الجواهر قال أن محل النزاع في المعاطاة ما لو قصدت الإباحة. يقول إذا كان محل النزاع هو الإباحة فمن الواضح أن المعاطاة المقصود بها الإباحة لا هي بيع شرعي كما هو واضح، لأن البيع الشرعي هو ماذا؟ هو المقصود به التمليك، والمفروض في المقام أن مقصود المتعاطيين الإباحة، إذن بيع شرعي ماذا؟ ولا هو بيع عرفي، لأن البيع العرفي هو ماذا؟ هو الذي ما لو قصد المتعاطيان التمليك، والمفروض أن المتعاطيان في المقام قصد ماذا؟ الإباحة. إذن لا هي بيع شرعي ولا هي بيع عرفي. خب إذا لم تكن بيعا شرعيا ولا عرفيا، إذن لا معنى لجريان شروط المتعاملين وشروط العوضين في البيع جريانها في المعاطاة المقصود بها الإباحة. قال وأما على ما احتمله بعض الفقهاء كصاحب الجواهر، بل استظهر هذا المعنى من كلمات الفقهاء من أن محل الكلام هو ما إذا قصدا، أي المتعاطيين، ما إذا قصدا مجرد الإباحة، فلا إشكال في عدم كون المعاطاة بيعا عرفا ولا بيعا شرعا. خب إذا لم تكن لا بيع عرفي ولا بيع شرعي، إذا لا معنى لأن نقول أن شروط البيع بالصيغة موجودة هنا، بل هنا يختلف معاوضة جديدة، تكون أصلا معاملة جديدة، معاوضة جديدة تفيد الإباحة. خب إذا شككنا في مثل هذه المعاوضة التي تفيد الإباحة، إذا شككنا باشتراط شيء وعدم اشتراطه، إلى ماذا نرجع؟ هناك عندما كنا نشك في اشتراط شيء وعدم اشتراطه نرجع إلى العمومات، ننفي الشرطية بأحل الله البيع، ننفي الشرطية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ننفي الشرطية بأوفوا بالعقود ونحو ذلك. عندنا عموم فوقي نشك أن هذا الشرط يشترط أو لا يشترط، أن الإيجاب لابد أن يكون متقدم على القبول أو لا، أنه لابد أن يكون بالعربية أو لا، أنه لابد أن يكون بالمضي أو لا، كله نرجع إلى ماذا؟ إلى إطلاق المطلق وإلى عموم هنا إذا شكنا في شيء أنه في التعاطي مثلا، هل يشترط أن يكون كلا المتعاطيين بالغين مثلا، أو يشترط أن يكون من المميزين مثلا، أو يكفي حتى لو لم يكونوا من المميزين؟ وهنا نشك في ذلك. إلى ماذا نرجع؟ يقول بعد هنا في هذا المورد بعد لا علاقة لنا بأدلة صحة البيع وحلية البيع، نرجع إلى الأدلة التي دلت على صحة مثل هذه الإباحة وعلى مثل هذه المعاوضة التي أفادت الإباحة. ما هو دليلنا الذي صح على أن مثل هذه المعاوضة تزيد الإباحة؟ نرجع إلى ذلك الدليل. إن كان فيه عموم وإطلاق وشككنا في شرطية شيء ننفي شرطية ذلك الشيء ماذا؟ بالعموم. وإن لم يكن عندنا عموم وإطلاق يصحح، فكل شرط شككنا في أنه يشترط في صحة المعاطات، في صحة إفادة المعاطات الإباحة أو لا، القدر المتيقن ماذا؟ لابد أن نأتي بذلك الشرط. فإذا نحن نرجع إلى الأدلة التي دلت على أن هذه المعاوضة، بعد لا نسميها بيع لأنها ليست بيعا لا عرفا ولا شرعا، أن هذه المعاوضة التي تفيد الإباحة، هل يوجد عندنا عموم إطلاق أو لا يوجد؟ فإن كان عندنا عموم وإطلاق كلما شككنا في شرطية شيء ننفيه بالإطلاق والعموم. أما إذا لم يكن عندنا عموم وإطلاق وإنما دلنا دليل خاص على إفادة هذه المعاوضة الإباحات في حدود هذه الشروط، افترضوا أن الشروط خمسة، فكلما شككنا في شرطية شيء وعدمه لا بد أن نأخذ ماذا؟ بالقدر المتيقن وأن نأتي بتلك الشرطية. يقول وعلى هذا، يعني إذا بنينا على أن المعاطات تفي المقصود بها الإباحة لا التمليك، وعلى هذا يعني على مبنى ما احتمله بعضهم، فلا بد عند الشك في اعتبار شرط في المعاطات من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية، بعد لم يعبر عنها بيع لأنها ليست بيع لا عرفا ولا شرعا، على صحة هذه الإباحة العوضية من خصوص أو عموم. فإن كان عندنا دليل خاص دل عليها، إذا شككنا في شرطية شيء لا بد من الإتيان بذلك الشرط، وإن كان عندنا دليل عام، إذا شككنا في شرطية شيء ننفي شرطية ذلك الشيء من خصوص أو عموم. وبشيخنا هل يوجد دليل لصحة مثل هذه المعاوضة التي تفيد الإباحة؟ يقول لعل المناسب لهؤلاء أن يلتزموا بقوله الناس مسلطون على أموالهم. طب إذا تمسكنا بهذا الحديث، هذا الحديث له عموم أو ليس له عموم؟ نعم له عموم وإطلاق. طب إذا كان له عموم وإطلاق كلما شككنا في شرطية شيء وعدم شرطيته ننفيه ماذا؟ بعموم هذا الحديث، لأن الحديث يقول الناس مسلطون على أموالهم، يريد أن يبيح هذه الساعة ماذا؟ لشخص آخر. إذا أراد أن يبيح هذا الشيء لشخص آخر هو ماذا؟ مسلط على ماله، سواء وجد هذا الشرط أو لم يوجد هذا الشرط. وحيث أن المناسب لهذا القول، أي قول؟ ما احتمله بعضهم. وحيث أن المناسب لهذا القول هو التمسك في مشروعية هذه الإباحة العوضية بماذا؟ التمسك في مشروعيته بعموم الناس مسلطون على أموالهم. خب مقتضى هذه القاعدة ماذا؟ كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطية غير ما ثبتت شرطيته. ولكن هنا يوجد إشكال صغير وجواب عن هذا الإشكال. هنا قد يقال للشيخ أنه شيخنا أنت قلت فيما سبق أن قاعدة الناس مسلطون على أموالهم لا يستفاد منها التشريع. الإخوة يتذكرون مولانا هذا كتاب قمتونها في صفحة لعله في ذهني واحد في صفحة 100 في صفحة 110 هناك الشيخ قال في صفحة 110 من هذه مال كلنتر قال إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا أو لا. نحن علمنا هذا مملوك لي، ولكن أستطيع أن أبيعه أو لا؟ قاعدة السلطنة قلت تستطيع أن تبيع. أستطيع أن أهبه أو لا؟ قاعدة السلطنة تستطيع تقول أن تهبه. أستطيع أن أؤجره أو لا؟ قاعدة السلطنة تقول تستطيع أن تؤجره. أن أعطيه عارية؟ قاعدة السلطنة تقول تستطيع أن تعطيه عارية. ولكن إذا أردت أن أبيعه بأي شكل أبيعه، قاعدة السلطنة لا تثبت ذلك. السببية حكم شرعي. قاعدة السلطنة لا تقول أنت مخير بين أن يكون الثمن والمثمن معلوما أو يكون مجهولا. لا، يقول لابد أن يكون معلوما، لأن معلومية العوضين يرتبط بالنقل والانتقال الذي هو حكم شرعي. قاعدة السلطنة لا تشرع لنا. هنا الشيخ عندما يستدل بها مشرعة أو ليست مشرعة، عندما يريد أن ينفي بها شرط. فلهذا إذا تذكرون في ذاك المورد قال ومنه يظهر عدم جواز التمسك بهذه القاعدة لما سيجيء من شروط الصيغة. يعني إذا شككنا في شرطية شيء في الصيغة لا يمكن نفيه بقاعدة السلطنة. خب لعد هنا كيف تريد أن تنفي شرطية شيء بقاعدة السلطنة؟ فلعله تهافت. إلا أنه أجيب عن الشيخ عن ذلك بأن الشيخ ليس في مقام بيان نظريته. يقول هؤلاء القائلين بأن المعاطاة مقصود بها الإباحة لعلهم يمكن أن يتمسكوا بهذا الحديث، وإن كنا نحن لم نقبل التمسك به فيما سبق. فإذا تمسكوا بهذا الحديث وبهذه القاعدة يمكن أن يقال ماذا؟ أنه يوجد عندهم عموم، وهذا العموم كلما شك في شرطية شيء في هذه الإباحة العوض، في هذه العوض، في هذه المعاوضة التي تفيد الإباحة، يمكن نفي شرطية ذلك الشيء. قال وحيث أن المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته بعموم الناس مسلطون على أموالهم، كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطية غير ما ثبتت شرطيته. إذا كان دليلنا على صحة هذه الإباحة العوضية قاعدة السلطنة، أما إن قلنا أن دليلنا على صحة هذه الإباحة العوضية ماذا؟ السيرة. وقد درستم في الأصول أن السيرة ليس لها إطلاق، ليس الدليل لفظي، وإنما هي ماذا؟ دليل لبي. والدليل اللبي هل له إطلاق أو ليس له إطلاق؟ ليس له إطلاق، بل فيه قدر متيقن. فإذا كان دليلنا السيرة على صحة هذه الإباحة العوضية، فكلما شككنا في شرطية شيء لابد ماذا؟ لابد أن نأتي بذلك الشر حتى نحرز القدر المتيقن. قال كما أنه لو تمسك لها، أي بهذه صحة الإباحة العوضية، لو تمسك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العاد. يعني كلما شككنا في شرطية شيء لابد أن يؤتى بذلك الشرط. والحاصل أن المرجع على هذا القول، يعني ما لو قصد المتعاطيان الإباحة، والحاصل أن المرجع على هذا عند الشك في شروطها هي ماذا؟ هي أدلة هذه المعاملة. هسه سواء تلك الشروط كانت مطابقة للشروط التي نذكرها في البيع أو لم تكن مطابقة لها. أقول سواء اعتبرت تلك الشروط في البيع أم لا، هذا إذا قلنا أن المعاطاة مقصود بها الإباحة. إذا تبين أن الشيخ ملخص ما تقدم ماذا؟ أنه إذا كان المقصود للمتعاطيين التمليك فعلى الفروض الثلاثة الشروط جارية، أما إذا كان مقصود المتعاطيين الإباحة عند ذلك شروط البيع لا تجري في المقام. هسه يرجع الشيخ إلى محل الكلام، يقول وأما على المختار من أن الكلام فيما قصد به، أي بالتعاطي البيع، يا بيع البيع بعد الذي يفيد التمليك، فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقان؟ الآن نرجع إلى المختار، وهو أنه ما لو قصد المتعاطيان التمليك، فهل يعتبر توافر جميع الشروط التي نذكرها في البيع في الصيغة في المعاطاة، أو لا يعتبر توافرها، أو فيه التفصيل؟ يقول أقوال ثلاثة في المسألة، وبعد ذلك سيشير إلى قول الرابع بعد ذلك. القول الأول يقول أن المعاطاة المقصود بها التمليك لا بد من توافر جميع شروط البيع في الصيغة حتى تكون صحيحة وتفيد الملك أو تفيد الإباحة أو تفيد الملك اللازم. أما على الملك اللازم فواضح، وإنما الكلام مطلقا، يعني سواء قلنا أن المعاطاة المقصود بها التمليك أفادت الملك الجائز أو أفادت الإباحة، فإنه لا بد من توفر جميع الشرائط المذكورة في البيع في الصيغة. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا ينبغي، لا يشترط توفر تلك الشروط التي ذكرناها في محلها في البيع بالصيغة مطلقة، سواء أفادت المعاطاة الملك الجائز أو أفادت المعاطاة الإباحة. محل الكلام أين؟ ما لو قصد المتعاطيان التمليك، ها؟ ما لو قصد الإباحة تقدم الكلام وانتهينا. الآن البحث فيما هو المختار، ما لو قصد المتعاطيان التمليك. القول الأول تشترط الشروط جميعا، سواء أفادت المعاطاة الملك الجائز أو الإباحة. القول الثاني أنه لا تشترط مطلقا، يعني سواء أفادت المعاطاة الملك الجائز أو الإباحة. القول الثالث هو التفصيل بين أن نقول أن المعاطاة المقصود بها التمليك تفيد الملك الجائز فتعتبر الشروط، وإن قلنا أنها تفيد الإباحة المجردة عن الملك فلا تعتبر شروط. قال بلي. قال وأما على المختار من أن الكلام فيما قصد به البيع فهل يشترط في التعاطي شروط البيع مطلقا، يعني سواء قلنا أنها أفادت الملك الجائز أو أفادت الإباحة أم لا، يعني لا تشترط تحقق الشروط سواء أفادت المعاطاة الملك الجائز أو الإباحة، أم يبتني، يعني أنه توفر الشروط، أم يبتني على القول بإفادة المعاطاة المقصود بها الملك أفادت الملك بإفادتها للملك فيقال لا بد من توفر الشروط، والقول بعدم إفادة المعاطاة إلا الإباحة فيقال بعدم توفر الشروط. وجوه في المسألة. أما الوجه الأول فواضح، وهو أنه تعتبر توفر جميع الشرائط في المعاطاة. لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا في أول الدرس أنها بيع، وإذا كانت بيع تكون مشمولة لتلك الأدلة، وذكرنا أيضا المؤيدين الذين ذكرناهما هناك، كان مال هنا أنا صار صدق ذهني ذكرتها هناك. المؤيد الأول ما ذكرناه أن العامة والخاصة متفقون على أن جميع الشرائط لا بد أن تكون متحققة سوى الصيغة، والمؤيد الثاني ما ذكرناه من كلام المحدث صاحب الحدائق. قال يشهد للأول، يعني اعتبار الشروط مطلقا، كون المعاطاة بيعا عرفا. خب بيع إذا كانت بيعا عرفا فيشمله ماذا؟ فيشترط في المعاطاة جميع ما دل على اشتراطه في البيع، كل تلك الأدلة التي دلت على شرط في البيع. خب والمعاطاة ماذا؟ بيع. خب إذا كانت بيع كل تلك الشرائط أيضا لا بد أن تكون موجودة هنا. ويؤيد ذلك أن محل النزاع بين العامة والخاصة في المعاطاة هو أين محل النزاع؟ هو أن الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط أم لا؟ يعني سائر الشرائط متفق عليه أنها معتبرة في المعاطاة كما معتبرة هي في البيع بالصيغة، سائر الشرائط من العوضين والمتعاملين هذا مما لم يختلف فيه اثنان أنه في المعاطاة معتبرة كما هي معتبرة في البيع بالصيغة، وإنما وقع الكلام بينهم أنه هل بإضافة تلك الشرائط تعتبر الصيغة أو لا تعتبر. ولو كانت تلك الشرائط الأخرى أيضا محل الخلاف كان ينبغي أن يذكر في كلماته أن أي تلك الشرائط معتبرة وأي تلك الشرائط غير معتبرة. قال هو أن الصيغة محل النزاع ماذا؟ هو أن الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط أم لا أن الصيغة غير معتبرة، كما يفصح عن ذلك عنوان المسألة في كتب كثير من العامة والخاصة. أنت عندما ترجع تجد أنهم يعبرون في باب المعاطاة. الإخوة يتذكرون كنا قلنا في أول بحث المعاطاة أن الفقهاء عنونوا هذه المسألة، هل تعتبر الصيغة في تحقق البيع أو لا تعتبر الصيغة؟ الشيخ أبدل العنوان وقال في المعاطاة، وإلا في كتب الفقهاء أن العنوان هكذا، هل تشترط الصيغة أو لا تشترط الصيغة؟ يعني البحث والخلاف أين في المعاطاة والبيع؟ فقط في اشتراط الصيغة وعدمها، وإلا باقي الشرائط فمما لا خلاف في أنها معتبرة في البيع والصيغة وفي المعاطاة، وإنما الكلام في الصيغة أنها معتبرة أو ليست معتبرة. قال كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثير من العامة والخاصة. ومن هنا الشيخ يفرع على ما تقدم، يقول فمن تفي فيه غير الصيغة من شروط البيع فهو خارج عن عنوان المعاطاة. أساسا ليس محل النزاع فيما لو انتفت بعض الشرائط الأخرى غير الصيغة، خارج عن هذا العنوان. له حكم يتفق فيه مع البائع. يقول وإن فرض مشاركا، يعني الذي انتفى فيه شروط غير الصيغة، وإن فرض مشاركا للبيع في الحكم كالضمان. نحن لا نقول بأنه من انتفت فيه الشرائط غير الصيغة ليس له علاقة بالبيع، لا، قد يكون مشاركا للبيع في بعض الأحكام من حيث الضمان ولا، وإنما كلامنا الآن أن عنوان المعاطاة إنما هي مختصة بالمورد الذي فقدت الصيغة، لا بما يعم بفقدان الصيغة وغير الصيغة من الشرائط. وإن فرض مشاركا للبيع في الحكم، هذا مؤيد آخر، ولذا ادعى في الحدائق أن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة هو ماذا؟ صحة المعاطاة المذكورة إذا استكمل شروط البيع غير الصيغة. هذا من متفق عليه بينهم أنه المعاطاة في هذا المورد فيما إذا استكمل شروط البيع غير الصيغة المخصوصة، وأنها هذا الخلاف هنا، وأنها تفيد، أي المعاطاة تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العواض. خب لقائلا أن يقول شيخنا أنت استدللت بعبارة المحدث البحراني، ومحدث البحراني يقول مشهور هذا اجتماع الشرائط غير الصيغة، تعتبر أنه أكو خلاف المسألة، وأنت قلت قبل القبلين ماذا؟ أنه لا إشكال ولا شبهة أنهم جميعا يشترطون تحقق كل الشرائط إلا الصيغة. يقول مراده من المشهور هنا في قبال قول العلامة الذي يقول أن المعاطاة لا تفيد شيئان، مو مراده أن المشهور قالوا باشتراط جميع الشرائط وبعض قال في المعاطاة لا يشترط جميع الشرائط. الشهرة وفي قبالها مو في مسألة اشتراط شرائط البيع في المعاطاة على الصيغة وعدم اشتراطها، وإنما الشهرة وعدمها في قبال أن المعاطاة تفيد شيئا أو لا تفيد شيئا، وإلا متفق عليه بين القائلين أنها تفيد شيئا وبين النافين أنها تفيد شيئا، إنما أين؟ إنما في المورد الذي اجتمعت جميع الشرائط على الصيغة. يقول ومقابل المشهور، هذا دفع دخل مقدر، ومقابل المشهور في كلام الحدائق وماذا؟ هو قول العلامة في النهاية الذي قال أنها لا تفيد شيئان بفساد المعاطاة كما صرح صاحب الحدائق به، أي بأن قبال المشهور هو كلام العلامة بعد ذلك في كلامه، فلا يكون كلام الحدائق موهما لثبوت الخلاف في اشتراط صحة المعاطاة باستجماع شرائط البيع، بل هناك اتفاق بينهم أن المعاطاة التي وقع الخلاف بينهم أنها تفيد أو لا تفيد، وعلى فرض أنها تفيد الملك أو الإباحة إنما لو استجمعت جميع شرائط البيع، أما إذا فقدت بعض الشرائط فلا إشكال عندهم أنها لا تفيد شيئا. هذا فيما يرتبط بالوجه الأول، وهو أنه تشترط جميع الشرائط في المعاطات كما تشترط في البيع بالصيغة. ويشهد للثاني أن البيع في النص والفتوى. الدليل الوجه الثاني ماذا كان؟ الوجه الثاني هو أنه لا تشترط جميع الشرائط مطلقا في المعاطاة، سواء أفادت المعاطاة الملك أو أفادت الإباحة. يقول صاحب هذا الوجه الثاني: أما إذا أفادت المعاطاة الإباحة فليست بيعة. خب إذا لم تكن بيعا لا تكون مشمولة لشرائط البيع، لأنه هنا المعاطاة ليست بيعا شرعا وإن كانت بيعا عرفا. وتلك الشرائط إنما شرطت أين؟ في البيع الشرعي، يعني الذي أفاد اللزوم. وفي المقام المعاطاة بناء على إفادتها الإباحة أساسا هل تفيد ملكا فضلا عن اللزوم حتى يجري فيها الكلام؟ وأولئك الذين قالوا بأن البيع توجد فيه الشرائط المعينة من شرائط العوضين وشرائط المتعاملين، مقصودهم من البيع أي بيع؟ مقصودهم من البيع البيع الشرعي. البيع الشرعي ما هو؟ البيع الذي يفيد اللزوم ويثبت فيه الخيار. والمعاطاة بناء على إفادتها الإباحة فهي واضحة أنها ليست بيع، وبناء على إفادتها الملك الجائز أيضا ماذا؟ لا تشترط في هذه الشروط. لماذا؟ لأن تلك الشروط مختصة بالبيع اللازم، والمعاطاة ماذا؟ لا تفيد اللزوم وإنما تفيد الجواز. إذن المدعي في الوجه الثاني، صاحب الوجه الثاني، يقول: النص والفتوى قائمان على أنهم عندما يطلقون البيع يريدون ماذا؟ يريدون البيع اللازم. عندما يطلقون البيع يريدون ما فيه خصوصيتان: الخصوصية الأولى اللزوم، والخصوصية الثانية ثبوت الخيار فيه. وكلا هاتان الخصوصيتان لا موجودة في المعاطاة التي تفيد الإباحة كما هو واضح، ولا في المعاطاة التي تفيد الملك الجائز كما هو واضح. لماذا؟ أما اللزوم فواضحة، وأما الخيار فلا معنى لها في الإباحة في المعاطاة التي تفيد الملك الجائز. خيار لا معنى له. يقول: ويشهد للثاني أن البيع في النص وفي الفتوى ظاهر فيما حكم فيه بخصوصيتين. الخصوصية الأولى ماذا؟ فيما حكم في البيع باللزوم وثبت له الخيار بمقتضى ماذا؟ بمقتضى قوله في قولهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا. إذا البيع الذي نشترط فيه تلك الشروط لا بد من توفر هذين الشرطين: أولا اللزوم وثانيا الخيار. قال: وأما على القول بالإباحة فواضح، يعني أنه بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة ليست بيعا فواضح، لأنها لا تفيد الملك فضلا عن اللزوم. أما على القول بالإباحة فواضح، لأن المعاطاة ليست على هذا القول بيعا في نظر الشارع والمتشرعة. خب إذا لم تكن بيعا فلا معنى لجريان شروط البيع فيها. ليست بيعا في نظر الشارع والمتشرعة، إذ لا نقل فيه، أي في البيع المعاطاة، إذ لا نقل فيه عند الشارع. فإن قلت أنه في بعض الموارد يطلق عليه أنه بيع في كلماتهم، يقول هذه باعتبار المسامحة، حيث أن العرف يطلق عليه أنه بيع، الشارع تمشيا مع العرف يطلق عليه بيع. شاهد على ما على هذا ماذا؟ الشاهد ما تقدم قبل قليل أننا حملنا معاقد إجماعهم على ماذا؟ عن نفي البيع. قلنا عندما نفوا البيع يعني نفوا البيع اللازم وإن كان بيع عرفي. هم عندما يقولون ليست بيع مرادهم ماذا؟ مرادهم ليست بيعا لازما بإضافة الميل. والأحكام الثابتة في النص والفتوى والشروط الثابتة للبيع هي ثابتة في البيع اللازم. قال: فإذا ثبت إطلاق الشارع على التعاطي، أي على المعاطاة، في مقام ثبت أنه يحمل عليه أنه بيعون، فنحمل هذا الإطلاق على الجري على ما هو بيع باعتقاد العرف لاشتماله التعاطي في اعتقاد العرف المعاطاة، لاشتماله على الناقل في نظر العرف. والشاهد على ذلك أنهم مرادهم من نفي البيعية يعني النفي اللزوم، وقد تقدم سابقا في تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعا تقدم بيان ذلك أنهم عندما ينفون البيع مرادهم نفي اللزوم. هذا بناء على أن المعاطاة تفيد ماذا؟ تفيد الإباحة. وأما على القول بأن المعاطاة تفيد ماذا؟ الملك، يقول هؤلاء أن اللفظ عندما يطلق ينصرف إلى فرده عند الشارع، ينصرف إلى فرده الغالب. الشارع عندما يقول البيعان بالخيار مراده يا بيع، هذا بيع الشارع المنصرف عنده الغالب. أساسا الخيار وين موجود؟ هو الخيار موجود في البيع اللازم، وإلا إذا كان الملك جائزا فلا خيار. إذن عندما يقول الشارع البيعان بالخيار مراده يا بيع البيع المفيد للزوم. عندما يقول أن البيع عقد كذا وكذا مراده يا بيع البيع الذي هو اللزوم. إذن والحيث أن المعاطاة هنا لا تفيد اللزوم بل تفيد الملك الجائز، إذن لا يكون مشمولا للشروط التي ذكرت في البيع في الأدلة. قال وأما على القول بالملك فلأن المطلق وهو البيع، البيع مطلق يشمل ما يفيد الملك اللازم وما يفيد الملك الجائز، قال فلأن المطلق من هذا اللفظ ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم في قولهم. أقوالهم ما هي؟ البيعان بالخيار، هنا البيعان مراده يا بيع البيع المفيد للزوم فيه الخيار، وقولهم إن الأصل في البيع اللزوم يا بيع هذا البيع الذي تترتب عليه الآثار مو مطلق البيع حتى ولو أفاد الملك الجائز، إن الأصل في البيع اللزوم والخيار إنما ثبت لدليل، يعني نحن نلتزم بالخيار في البيع اللازم من أي جهة؟ باعتبار الدليل، وإلا لو لم يكن هناك دليل خارجي فلما التزمنا بالخيار. والخيار إنما ثبت لدليل، وأن البيع بقول مطلق هو ماذا؟ من العقود اللازمة، وقولهم البيع هو العقد الدال على كذا وكذا ونحو ذلك. إذن المطلق ينصرف ماذا؟ إلى الفرد الغالب، حيث قال فلأن المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم. إذن وبالجملة فلا يبقى للمتأمل شك في أن إطلاق البيع في النص والفتوى يراد به أي بيع؟ يراد به ما لا يجوز فسخه إلا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل من الطرفين. وفي المعاطاة التي تفيد الملك الجائز يجوز فسخه بغير هذين الطريقين، لأنه يجوز لكل منهما أن يرجع بلا احتياج إلى خيار وبلا احتياج إلى إقالة من الطرفين. قال يراد به ما لا يجوز فسخه إلا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل. ووجه الثالث أيضا واضحون، وجه الثالث ما هو؟ هو التفصيل. هذا يأخذ من الوجه الأول شيء، يعني يأخذ مقدارا من الوجه الأول ومقدارا من الوجه الثالث. الوجه الثالث كان يقول بالتفصيل بين ماذا وبين ماذا، يقول إن أفادت المعاطاة الميل فلا بد من اعتبار الشروط، وإن أفادت المعاطاة الإباحة فلا تعتبر الشروط. أما إن أفادت الملك فتعتبر الشروط لما تقدم في الوجه الأول أنها بيع عرفي، وأما إن أفادت الإباحة فلا تعتبر الشروط لما تقدم في الوجه الثاني ماذا؟ من أنها ليست بيعان. قال ووجه الثالث ما تقدم للثاني على القول بالإباحة من سلب البيع عن المعاطاة، وللأول يعني ما تقدم للأول على القول بالملك من صدق البيع عليه حينئذ وإن لم يكن لازما. إذن إلى هنا اتضحت لنا أقوال ثلاثة اعتبار الشروط وعدمها، قول بالاعتبار مطلقا أفادت الملك أو الإباحة، وقول بعدم الاعتبار مطلقا أفادت الملك أو الإباحة، وقول بالتفصيل. هناك تفصيل آخر يذكره الشيخ يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.